من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نبدأ لقاءنا هذا الذي نسأل ربنا تعالى أن يكون مباركا إن شاء الله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، كلمة قرأتها قديما، وهذه الكلمة أثرت في تأثيرا عظيما، وأود أن يكون وقعها عليكم كوقعها على كثير من أهل العلم. هذه الكلمة هي التي قالها الإمام محمد ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره النفيس، قال: عجبت لمن لا يعرف تأويل القرآن الكريم كيف يلتذ بتلاوته. عجبت لمن لا يعرف تأويل القرآن الكريم، يعني تفسيره، كيف يلتذ بتلاوته. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حينما كان يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، فكان عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان مع جبريل عليه السلام مسألة مدارسة وليست تلاوة مجردة كما يفعل كثرة كاثرة من المسلمين. المطلوب هو المدارسة مع التلاوة، المطلوب هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليذكر أولو الألباب، هذا هو المقصود. لقاؤنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى حول قراءة رسالة من أنفس الرسائل على صغرها، حتى إن المؤلفين الذين جاءوا من بعد مصنف هذه الرسالة ما قل مصنف من هذه المصنفات التي عنيت بعلوم القرآن وأصول التفسير من النقل عن هذه الرسالة النفيسة التي ألفها الإمام بحق العلامة القرآني السني أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني المسمى بابن تيمية رحمة الله عليه. هذا هو المؤلف. أما المؤلف فهو رسالة في أصول التفسير، وهذه الرسالة لم يسميها ابن تيمية بهذه التسمية، وإنما ابن تيمية لم يذكر لها اسما، ولكن القاضي الحنبلي بدمشق محمد جميل الشطي الذي نشر الرسالة سنة 55,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرسالة بهذا الاسم، وهذا هو الذي ذاع وشاع بين أهل العلم وطلابه. أما متى كتبها شيخ الإسلام فلم يذكر شيء في الرسالة يدل على الزمان الذي كتبت فيه هذه الرسالة. وهل كتبها شيخ الإسلام وهو شاب، أم كتبها وهو شيخ كبير في السن؟ إلا أننا وجدنا نصا للإمام ابن قيم الجوزية تلميذه وحامل علمه في كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول يقول رحمه الله: وبعث إلي، يعني شيخ الإسلام يقصد شيخ الإسلام، وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بفضله، فإن كانت هي هذه القاعدة وهذه هي الرسالة فمعنى ذلك، ولا نعرف لابن تيمية رسالة في أصول التفسير ولا قاعدة في أصول التفسير غيرها، فهل هذه القاعدة؟ هذا هو الذي يغلب على الظن. معنى ذلك أنه يكون قد كتبها في آخر عمره رحمه الله. أما من استفاد من هذه المقدمة فقد أسلفت في حديثي أنه ما جاء بعد ابن تيمية أحد تكلم في التفسير وعلومه وفي أصول التفسير وقواعده إلا واستفاد منها، بدءا بالإمام العلم الحافظ أبو الفداء عماد الدين ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره. فمقدمة تفسير ابن كثير قامت على مقدمة ابن تيمية هذه التي بين أيدينا. ثم ما ورد ذكره في كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام العلامة الزركشي رحمه الله، ثم ما أورده جلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن وهلم جرى، والأمر مستمر إلى زمان الناس الآن. حتى إنني اطلعت على رسالة علمية خرجت من جامعة الأزهر بخصوص علوم التفسير وأصول التفسير، حينما أراد المؤلف أو المصنف أن يحاكم كلام ابن تيمية، أن يحاكم كلام ابن تيمية إلى كلام العلماء، احتار حتى إنه قد صرح أنه وجد أن من جاء بعد ابن تيمية كان يأخذ كلام ابن تيمية في هذا الأمر على أنه حجة، وتعجب المؤلف تعجبا عظيما، كيف أن العلماء الذين جاءوا من بعد ويريد أن يحاكم كلام ابن تيمية في هذه الرسالة واجتهادات ابن تيمية في هذه الرسالة إلى كلام العلماء، فوجد العلماء يحتكمون إلى ابن تيمية ويأخذون بأقواله في هذه الرسالة، مع أنه حينما صنفها ستجدون في تقدمته للرسالة أنه كتبها من فؤاده بدون الرجوع إلى مراجع، وإنما سأله أحد إخواني أسئلة بخصوص أصول التفسير فأملاها عليه من حفظه ومن فؤاده بدون الرجوع إلى كتاب من الكتب، وحقق أمورا نفيسة كعادته رحمة الله عليه. أما الموضوعات التي طرأها في هذه الرسالة فجملها في الآتي، أما الجزيئات فكثيرة. الجمل التي وردت في هذه الرسالة نجملها في 5 نقاط. الامر الاول بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم وألفاظه للصحابة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين معاني القرآن الكريم وبين ألفاظه لصحابته رضوان الله عليه، وهذا أمر يشد له الرحال كما سنرى إن شاء الله. اثنين، اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف. ثالثا، سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. اربعة، احسن سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. هذه رؤوس سنتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله. سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. رابعا، احسن طرق التفسير، احسن طرق التفسير. خامسا، الكلام على التفسير بالرأي. اما علم اصول التفسير فتعريفه كالآتي. تعريف علم اصول التفسير: القضايا الكلية، القضايا الكلية المحيطة بجزيئاتها، القضايا الكلية التي تحيط يعني بالجزيئات الخاصة بها، والتي تنبني عليها أو ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد الله تعالى بحسب الطاقة البشرية. القضايا الكلية المحيطة بجزيئاتها والتي ينبني عليها فهم القرآن الكريم ومعرفة مراد الله تعالى بحسب الطاقة البشرية. نبدأ بمشيئة ربنا تعالى في قراءة الرسالة الكريمة، وسنعلق عليها بعض التعليقات حسب ما يتسع له وقت هذه الدورة العلمية والمحددة بشخص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر يسر وأعن برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية بالبسملة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في ذلك حديث صحيح نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحض على كتابة البسملة بين يدي الرسائل، ولكن علم من سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية أنه كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في رسائله إلى الملوك، وهذا ثابت في الصحة. وعليه أو منه أخذ الأئمة كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري في تقدمته لكتابه العظيم الصحيح، فبدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي في كتابته للرسائل. ثم قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه خطبة الحاجة، ولكنه لم يردها بألفاظها كما جاءت. ومن أراد الوقوف على خطبة الحاجة بطرقها وشواهدها كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على إسنادها وبعض معانيها، فهناك رسالة باسم خطبة الحاجة للشيخ العلامة نادر في الزمان محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي نشر خطبة الحاجة، وكان يبدأ بها كثيرا بين يدي رسائل كان يبدأ بها ثم نشرها في هذا الزمان العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فنشرها في الزمان القديم شيخ الإسلام، ونشرها في زماننا هذا وحض على ذلك، وبفضل الله تبارك وتعالى استجاب أهل السنة لهذه الدعوة المباركة الذي نشرها في هذا الزمان حسنة الأيام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. سألني بعض الإخوان، هنا يقول أو يذكر السبب الذي جعله يؤلف هذه الرسالة ويبنيها، فقال: قد سألني بعض الإخوان، بعض المؤلفين يؤلف الرسالة أو الكتاب لأنه وجد أن الناس في حاجة إلى ذلك، علم ذلك، فينزل علمه هذا منزلة سؤال الناس بلسان الحال لا بلسان المقال. أما هنا فإن شيخ الإسلام يذكر أنه سئل بلسان المقال فسأله بعض إخوانه أن يكتب له مقدمة. قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة أو مقدمة، يجوز أن تقرأ بالفتح ويجوز أن تقرأ بالكسر، فإن كانت مقدمة فهي تقدم غيرها، مقدمة فهي التي تقدم غيرها، وإن كانت مقدمة فهي قدمت في البداية بين يدي أمر، فالإنسان قبل أن يقبل على تفسير كتاب الله أو على قراءة تفسير كتاب الله فهذه رسالة يحتاجها المفسر ويحتاجها قارئ التفسير، فالمفسر الذي سيشرع في تفسير كتاب الله تعالى يحتاج إلى هذه المقدمة، وطالب العلم الذي سيطلع على كتب التفسير هو في حاجة إلى أن يدرس هذه المقدمة التي تكون بين يدي هذا التفسير حتى يعرف كيف يفهم كتاب الله تبارك وتعالى. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة أو مقدمة تتضمن قواعد كلية، لا نتكلم عن جزئيات، فكتاب التفسير يفسر الآيات، أما كتاب أصول التفسير فهو يضع القواعد الكلية التي تعين المفسرة على تفسير كلام الله تبارك وتعالى إن رعاها، يفسر كلام الله عز وجل وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فأصول التفسير تقع بالنسبة للتفسير كعلم أصول الفقه بالنسبة للاستنباط من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تبارك وتعالى كذلك، بل إننا سنجد أن هناك صلة وثيقة بين علوم القرآن وبين علوم أصول الفقه، كما سنتعرض بكلامنا حول أصول الفقه في المحاضرة الثانية ستجدون أن هذين العلمين وثيقة صلة، هناك ارتباط، حتى إنك تدرس في كتب علوم القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق والناسخ والمنسوخ وما شاكل ذلك، تدرس هذا في كتب علوم القرآن وأصول التفسير، وتدرس هذا أين؟ في كتب أصول الفقه كذلك. يقول: تتضمن هذه المقدمة قواعد كلية تعين على فهم القرآن، والقواعد الكلية كلمة قاعدة كلية يعني تحيط بجزيئات لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه وتعالى، فالقاعدة الكلية يقع تحتها من الجزئيات والمسائل الكثير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأنت تتعلم قاعدة من قواعد التفسير تطبقها على آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني ليست كل آية من آيات الله تعالى بحاجة إلى قواعد خاصة، وإنما هي قواعد كلية. إذا فهمتها واستطعت أن تستعمل هذه القواعد الكلية تستطيع أن تطبقها على آيات كثيرة لا أصل لها. فحينما مثلا تعلم العموم والخصوص تستطيع أن تعرف أين العموم في كتاب الله وأين الخصوص، أين الإطلاق، أين التقييد، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، ما لم يصرفه صارف، وهكذا. كل هذا من قواعد التفسير. يقول أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. السؤال هنا، هل كلام شيخ الإسلام هنا من باب العطف هنا يفيد الترابط من باب التوكيد؟ يعني العلماء أحيانا يذكرون لفظة ويعطفون عليها لفظة أخرى مغايرة لها في اللفظ ولكنها تتفق معها في المعنى، وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالترابط. فمتى يأتي البليغ بالكلمات المترابطة؟ حينما يريد أن يؤكد. وإذا اختلف الأمر لدى السامع أو القارئ، اختلف الأمر عنده، هل هذا العطف فيه ترابط للتوكيد أو هو كلمة جديدة أتي بها للتأسيس؟ فالتأسيس يعني يأتي بمعنى جديد، والتوكيد يعني نفس المعنى وإنما كرر ليؤكد. فحينما يكون أمامك اختيار بين أمرين، التوكيد أم التأسيس، أيهما أولى عند العلماء؟ التأسيس مقدم على التوكيد. التأسيس عند العلماء، التأسيس عند العلماء إن هذه اللفظة أو هذا الكلام يأتي بمعنى جديد، هذا مقدم على التوكيد ومقدم على القول بالترابط. فإن قلنا فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، هل فهم القرآن يساوي معرفة تفسيره ومعانيه؟ من الممكن أن نقول نعم، ومن الممكن أن نقول لا. هذا يعطينا معنى وذاك يعطينا معنى آخر. فإن قلنا معرفة التفسير، كلمة التفسير من الفسر وهو الكشف، الفسر وهو الكشف، معنى ذلك. ولذلك يأتي في كتب الغريب تفسير غريب القرآن، معنى ذلك أن التفسير يكون بمعنى، إذا أخذناه بهذا المعنى الخاص يكون التفسير بمعنى تفسير الألفاظ. أما المعاني فهو تفسير الجمل، فتفسير الألفاظ يقصد هنا معرفة تفسيره، تفسير الغريب، تفسير الألفاظ ومعانيه، المعنى للجملة، معنى الجملة ككل. أما قوله فهم القرآن فهو ما وراء فهم المعاني، وهو فهم الأسرار والحكم المنبثة في معاني كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى أعطانا هذا الكلام أن هذه القواعد الكلية ستعين دارسها على ماذا؟ على فهم الحكم والأسرار في كتاب الله تبارك وتعالى، وتعين على معرفة تفسير كلمات القرآن الكريم، وتعينه على معرفة معاني القرآن الكريم. فإنك من الممكن أن تعرف غريب القرآن وتفسير ألفاظ القرآن، ولكنك لا تستطيع أن تفهم تفسير الآية تفسيرا كاملا. ومن الممكن أن تقف على تفسير الآية وتفهم معنى الآية، ولكن ما وراءها من حكم وأسرار أنت في حاجة إلى غواص يغوص في هذه البحار العظيمة بحار الأنوار ليستخرج من القرآن الكريم الدرر ويقدمها لك سائغة تستفيد منها وحينئذ تدرك إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا تنقضي عجائبه. قال أن أكتب له مقدمة أو مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، مش كده وبس، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. معنى ذلك أن القرآن الكريم يفسر بالنقل ويفسر بالعقل، القرآن الكريم يفسر بالرواية ويفسر بالدراية، والتفسير بالرأي في القرآن الكريم ليس كله مذموما، بل منه المحمود ومنه المذموم، كما سيوضح شيخ الإسلام في هذه الرسالة. فليس التفسير كله تفسيرا بالرواية، وليس التفسير كله تفسيرا بالدراية أو بالرأي، وإنما منه المنقول ومنه المعقول. ومن المنقول ما هو صحيح النسبة، ومنه ما هو ضعيف أو موضوع أو من الإسرائيليات، ومن المعقول ما هو موافق للحق بأدلته وبشروطه، ومنه ما هو يخالف مراد الله تبارك وتعالى، ومنه دخلت البدعة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى على يد المبتدعة أمثال الزمخشري وغيره، كما سيجيء في هذه الرسالة النفيسة. يقول: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. انظروا إلى لغة القرآن وكيف أثرت في شيخ الإسلام رحمه الله. لغة القرآن أثرت في الرجل تأثيرا عظيما. يقول: بين الحق وأنواع الأباطيل. فالحق واحد والأباطيل متعددة، كما قال تعالى: والذين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دائما القرآن الكريم يتحدث عن طريق الحق واحد وطرق الباطل متعددة. فشيخ الإسلام يقول: الحق وأنواع الأباطيل، فعدد الأباطيل وجعلها أنواعا، ولم يقل أو لم يجمع كلمة الحق. قال: والتنبيه كذلك، عن هذه القواعد الكلية ستعيننا كذلك على التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، الدليل الفاصل الذي يفصل بين الحق وبين الباطل، فيفصل بين الأقاويل. طبعا التنبيه على الدليل، هذا الدليل سيكون عقليا أم نقليا؟ من الممكن أن يكون نقليا ومن الممكن أن يكون عقليا بشروطه وبضوابطه. فيقول: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. الكتب المصنفة في التفسير سواء أكانت كتب تفسير بالرأي أو كتب تفسير بالماذا؟ بالرواية. يعني أنت لو أمسكت بكتاب من كتب التفسير بالمأثور كتفسير محمد بن جرير الطبري على جلالة قدره وعلى إمامته، وهو شيخ المفسرين رحمة الله عليه، تفسير سلفي لا يشق له غبار، ومع ذلك هل كل الآثار التي وردت في تفسير الطبري صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائليها؟ أبدا. هناك المكذوب وهناك الموضوع وهناك الإسرائيليات وما شاكل ذلك. ولذلك لابد من تحقيق هذه الكتب على يد محققين يعرفون كيف يميزون بين الأصيل وبين الدخيل. وقد قام بذلك في تفسير الطبري العلامة المحقق أبو فهر محمود محمد شاكر رحمه الله، وخرج أحاديث الكتاب أخوه الأكبر العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليهما. ولكن الكتاب لم يكمل في تخريجه وتحقيقه، بل وقف به عند تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والكتاب بحاجة إلى تحقيق. كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، جمع فأوعى الأخبار والآثار، ولكن فيها الكثير الذي بحاجة إلى تنقيح وتنقية وبيان، حتى لا ينسب طارئ كلاما لا تصح لا يصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لاحد من صحابته او لاحد من التابعين. لابد من تحقيق النقل ان كان نقلا عن احد من اهل العلم. قال: فان الكتب المصنفه في التفسير مشحونه بالغص والسمين، فيها السمين وفيها التافه وفيها الذي ينبغي ان يعني يلقى دبر الاذان، مشحونة بالغص والسمين والباطل الواضح والحق المبين. اسمع بقى كلام نفيس يحفظ ويكتب بماء الذهب. يقول: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. العلم إما نقل مصدق عن معصوم. من المعصوم في الأمة؟ هو واحد، ما فيش واحد غيره عليه الصلاة والسلام. ما عندناش معصوم في الأمة غير واحد عليه الصلاة والسلام. لا عندنا أئمة إثنى عشرية، ولا عندنا عندناش حد معصوم غير واحد في الأمة، جو من أسلاء العلم. ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويترك إلا هو صلى الله عليه وسلم. فقال: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. يعني معنى ذلك أنه لا يصح إلا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس من الممكن أن ينطق أحد من أهل العلم من الصحابة أو التابعين أو أئمة العلم المجتهدين بكلام حق؟ من الممكن أن ينطق، ولكن هل هو معصوم؟ أبدا. فمتى نعلم صدق قوله وصحة قوله؟ قال: إذا كان عليه دليل معلوم. فالرسول المعصوم إن تكلم لا يسأل عن الدليل، أما غير محمد صلى الله عليه وسلم فإن تكلم فلا بد من الدليل المعلوم. وهذه الكلمة كلمة معلوم ضعوا تحتها خطوطا متعددة، لأن بعض المقلدين يقولون لك: شيخنا قال كذا. تقول: ما دليله؟ يقول لك: هو أكيد عنده دليل، أكيد عنده دليل، وإلا لما قال ده الشيخ لا. ده كلام دجاجلة، ليس هذا كلام يمت إلى أهل العلم بالصلة. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام، لم يقل: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل. لا، الدليل معلوم. متى آخذ بقولك وإن كنت أنت شيخ الإسلام؟ إن علمت دليلك، فإن لم أعلم دليلك لست مكلفا بالأخذ عنك، وإنما أنا مكلف بالأخذ عن واحد فقط في هذه الأمة إن تكلم أو فعل أو أقر، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. سنته القولية، سنته الفعلية، سنته التقريرية، شرع. لا يسأل صلى الله عليه وسلم عن الدليل، لأنه ضمنت له العصمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وإن اجتهد صلى الله عليه وسلم فالله لا يقره على خطأ، بل إن حدث شيء في زمانه وأقرهم عليه، بل حتى ولو لم يعلم فهم الصحابة هذا. يقولون: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. العزل هذا لا يحدث إلا أين؟ في غرف مغلقة لم يتكلموا به، ولكن مع ذلك يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل. إيمانهم انظر إلى الإيمان، فلم يأمرنا ولم ينهنا. طالما لم يأمر ولم ينهى أمر مباح معكم عنه. شوف انظر إلى قضية التقرير، كيف وصلت قضية التقرير، ليس تقرير النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، لا ده تقرير الوحي، أقرهم الوحي بدليل أنه لم يأمر ولم ينهى. والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لكن غير حقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص الشريعة كملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن من الممكن أن يجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويجتهد بإذن ربه تبارك وتعالى، فإن وقع في شيء ولا يقع في شيء مخالف، لأنه حينما يجتهد لم يكن هناك شر نزل بالحكم، فهو اجتهد وهو على البراءة الأصلية، فحينئذ ينزل الشرع إما بالموافقة أو بعدم الإقرار والتصحيح، كما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعدها أجاز الله عز وجل لهم هذا الأمر وعفى عنهم سبحانه وتعالى. ويكون هنا هذا الاجتهاد كان على البراءة الأصلية قبل أن ينزل حكم الله تبارك وتعالى في المسألة، لكن لا يقر. ومن هنا كانت العصمة، وضمنت له صلى الله عليه وسلم العصمة. أما غيره فلا بد إن تكلم في دين الله كائنا من كان، من أبي بكر الصديق وانت نازل، إن تكلم يتكلم بماذا؟ بدليل. وانظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما خاطئ ناقش أبا بكر الصديق، لم يناقشه بأسلوب أنه يناقش رجلا صاحب عصمة في قضية قتال المرتدين، كان يناقشه بالدليل، مناقشة استدلال. وحينما عمر جاءه لكي يعرض عليه قضية جمع القرآن، انظروا إلى مناقشة أبي بكر له. كل لا بد وأن يتصل بالدليل، والدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجد الإجماع فالأمة لا تجمع إلا على نص من الكتاب أو السنة، علمه من علم وجهله من جهل. ولكننا إن علمنا الإجماع اطمأننا، فهو حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن إجماعها دليل على ماذا؟ على وجود الدليل الذي لا نعلمه. لكن هذا بالنسبة لإجماع الأمة، لأنه دليل في حد ذاته إجماع الأمة. لكن شخص من الأمة كائنا من كان إن استدل بدليل، ركزوا على هذه القضية، لابد وأن يكون الدليل ماذا؟ معلوم. لابد وأن يكون الدليل معلوما. فقال وإن قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإن مزيف مردود. ما سوى ذلك يعني إن لم يكن قول معصوم صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن قولا عليه دليل معلوم، فهو مزيف مردود. لا رابع، إما أن يكون كلام ثابت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فوق العين والرأس، وإما قول لأحد من أئمة الأمة، إمام من الأئمة عليه دليل معلوم، إما من الكتاب استنباط، يعني ليس فيه نص، أحيانا يكون النص لست بحاجة إلى اجتهاد، ولكن يعني حينما يقول وأقيموا الصلاة هذا ليس في حاجة إلى اجتهاد، حينما يقول كتب عليكم الصيام، حينما يقول سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص، هذه أمور واضحة. لكن هناك أحكام تستنبط باجتهاد، محتاج شيئا من الاجتهاد لا يعرفه كثير من الناس، وإنما فيها استنباط ودقة، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأولئك الذين يتفكرون يستنبطون من النصوص الشرعية من كتاب السنة، لكن لهم مآخذ يعرفها العلماء فيظهر الدليل، لا بد من ان يظهر الدليل. فقال واما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فاما مزيف مردود، ما دام مزيف يبقى هذا كلام مردود، مزيف يعني هذا كذب، هذا تدليس، هذا ليس بحق. واما موقوف، هناك قول رابع من الممكن ان ياتي بعض الناس بقول انا لا استطيع ان ارجح هل هذا الكلام صحيح النسبة ام مكذوب، هذا كلام انا اتوقف فيه في بعض الامور نتوقف فيها. وهذا على سبيل المثال في قضية الاسرائيليات، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وفهمنا من الادلة التي جاءت في حكم الاسرائيليات اننا نعرضها على الكتاب والسنة، فإن وجدناها توافق الكتاب والسنة فهذا مما صدقوا فيه ولم يحركوا فيروى ويصدق لأنه موافق للكتاب والسنة، واضح؟ وإذا جاء نص عندهم مخالف للكتاب والسنة فهذا مما مسكه يد التحريم محرم، فهذا مزيف مردود. وهناك قول في أو أشياء لا نستطيع أن نقول هل هي حق أم هي باطل، زي أسماء بعض يعني حينما يأتي في كتب القوم أبناء آدم عليه السلام، ابن آدم واتلوا عليه النبأ ابن آدم بالحق، يقولون قابيل وهابيل، قابيل وهابيل ده لم يثبت في الكتاب ولا في السنة عندنا وإنما هو من الإسرائيليات. فحينما نقرأ هذا الكلام من الممكن أن أقول قابيل وهابيل، ولكن حينما أنقل هذا النص لا أصدق ولا أكذب، لأنني لو كذبت ربما كذبت بحق، وإن صدقت ربما صدقت بباطل، فهذا أنا متوقف فيه. فأحيانا كثيرا يقف الإنسان متوقفا في المسألة لا يستطيع أن يقول فيها لشيء على الإطلاق وإنما يتوقف. قال وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، لا يعلم أنه بهرج، يقولون خذوا بالكم عن النقود أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، النقود من الذهب ومن الفضة، المخشوش يقولون عنه بهرج، النقد النقد اللي هي الفلوس يعني، النقد المخشوش الذي يعني مقصود زي الفلوس المزيفة، زي الفلوس المزيفة يقال عنها بهرج مخشوش. أما النقد السليم يقولون عنه منقود، نقد منقود. فهو هنا يقول وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني لا نعرف لم نستطع أن نبين هل هو مزيف ولا هو سليم. واضح كلمة بهرج اللي هي العملة المخشوشة يقال عليها بهرج، أما العملة الصحيحة يقال عنها إيه؟ نقد منقود. وطبعا هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني استخدم السجع، ولكن السجع غير متكلف، يعني السجع غير المتكلف، وإلا فإن السجع المتكلف الذي يتكلفه الإنسان، يعني وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي بسجعات ولكن غير متكلف، مش كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال كيف نبي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطلقن أسجعا مثل سجع الكفان، فهذا أسلوب الكفان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حربا على الكهانة وعلى أسلوب الكهانة. فهنا قال شيخ الإسلام والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، كلنا بحاجة إلى أن نفهم كتاب الله تبارك وتعالى. نعم وما سوى ذلك عندي عندك وما سوى هذا ممكن، يعني الأمر بسيط، الأمر بسيط، الخلاف يعني لا يترتب عليه كبير معنى يعني. لكن عندي في نسختي وما سوى ذلك، فعندك انت في النسخه وما سوى هذا لا يختلف، لان الكلام قريب، فمن الممكن ان يستخدم في اداه اسم الاشاره هذا، ولانه انقضى من الممكن ان نستخدم ماذا ذلك، لانه انقضى. وهذا قول من ضمن اقوال اهل العلم في تفسير قوله تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني البعض قال ذلك عن الف لام ميم التي انقضت، لانها انقضت فقال عنها ذلك. هذا قول من ضمن اقوال اهل العلم، والا فهناك من يقول ذلك يشير الى الكتاب، يشير الى الكتاب لعلوه ومكانته السامقه العظمى التي تنقطع دونها اعناق البشر ولا يصلون الى غبار القران الكريم نظرا لاعجازه الذي اعجز الجن والانس. وما سوى ذلك يجوز فيها، وما سوى هذا ويجوز، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم. هذا وصف للقرآن الكريم، آية آية في الإعجاز في وصف القرآن، حاجة حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهوال ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة التردين. هتلاقي عندك التردد أو التردد، على كثرة التردين، التردين أيضا في بعض النسخ التردد، ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا الكلام لم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما على أن شيخ الإسلام لا يثبت الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق، لأن هذا من رواية الحارث الأعور، من رواية الحارث الأعور، وهو من شيعة علي بن أبي طالب. الإخوة الكرام يكونوا على يعني علم ودراية بأن هذا الكلام الذي نقوله في هذه الدورة في امتحانات تحريرية بمشيئة الله تبارك وتعالى، فكل كلمة تسمعونها أنتم مسؤولون عنها، فبنقول كده من البداية علشان إيه ما نزعلش من بعض. طيب نعم اكتبوا ان شاء الله، طبعا لو حد عاوز يحضر معانا ويسمع بدون ما يمتحن مفيش مشكله، يعني الامر مفتوح للجميع، ولكن الاخوه باذن الله اللي ناويه الامتحان تكتب اسمائها بعد ان شاء الله الدروس النهارده باذن الله تعالى، اسمائهم تحضر مواعيد كل يوم ان شاء الله، يعني هنكتب الجدول برضه ونوضحه ونذكر في نهايه المجلس بمشيئه الله تعالى مين من اخواننا المشايخ اللي هيعطي وهيعطي ايه والكتب اللي هتشرح وهكذا. يعني احنا النهارده باذن الله تعالى الان بنشرح رساله الشيخ الاسلام ابن تيميه كما سمعتم، رساله في اصول التفسير. بعد العشاء بمشيئه الله تبارك وتعالى سنشرح رساله في اصول الفقه للعلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعد، رساله خفيفه كده لطيفه في مهمات اصول الفقه ان شاء الله تعالى. وكما علمتم ما كان يفعله فضيلة شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب أب صلاة المغرب من شرحه للرسالة المذكورة، وما سيحدث في بقية الأيام، يعني الجدول بإذن الله تبارك وتعالى سنذكره لحضراتكم كل يوم. ومين هيجيلك كل يوم؟ هتقول كل حاجة إن شاء الله. هتقول كل حاجة. لا تتعجل. فقال حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هذا كلام يروى عن علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، وصحح الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير والشيخ المعلم اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تعليقه على شرح الطحاوية، وكذلك في السلسلة الضعيفة بيّنوا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام علي بن أبي طالب، ولكنه كلام يخرج من مشكات النبوة. يعني كما ترون فإن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب ومن هو أعلى مرتبة منه أو أدنى منه مرتبة رضي الله عنهم جميعا كانوا يتكلمون كلاما مستنبطا من كلام الله تعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ستجدون عليه نور النبوة، وإن لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. فهو إن كان موقوف على علي بن أبي طالب ولا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه هذا المعنى العظيم مستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. يقول عن القرآن الكريم حبل الله المتين، لأن هذا القرآن أنت تتكلم به فيوصلك بالله عز وجل، لأنه كلامه، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بأعظم مما خرج منه سبحانه وتعالى. ويأتي هذا حديث كذلك ولا يصح، وإنما هذا الكلام القرآن الكريم كلام من؟ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت تتقرب إلى الله بتلاوة هذا الكلام، وأنت تتقرب إلى الله بفهم هذا الكلام، وأنت تتقرب إلى الله بالعمل بهذا الكلام العظيم، فأنت حينئذ تكون ممن اصطفاهم الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، جعل الذين أورثوا الكتاب هم الذين اصطفاهم سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حبل الله المتين. فالحبل كما قال بسبب إلى السماء ثم ليقطع، سبب يعني حبل، فالشيء الذي يصلك بشيء فهو حبل. فالقرآن يصلك بمن؟ برب العالمين. فجعل القرآن حبل الله المتين. والذكر الحكيم هذا اسمه في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى قال عنه ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذكر، لماذا ذكر؟ لأن الله عز وجل أراد منا أن نذكره به، فسمي ذكرا، تذكر الله عز وجل به، وهو فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف عظيم لك ولقومك، كما قال واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب مريم، ذكر عظيم يعني شرف أن يذكر أحد في كتاب الله تبارك وتعالى بثناء وبحمد، فهو الذكر الحكيم، وفيه ذكر الله وفيه شرع الله وفيه كلام الله تعالى الحكيم. لماذا سمي القرآن حكيما؟ لأنه كتاب أحكمت آياته فهو محكم، القرآن الكريم محكم، والقرآن الكريم يحكم الأمور بأحكامه، والقرآن الكريم ذو حكمة، والقرآن الكريم حاكم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكل هذه المعاني في كلمة الحكيم، حكيم محكم، وحكيم محكم، وحكيم ذو حكمة، وحكيم حاكم، كل هذه المعاني موجودة في كلمة الحكيم، الذكر الحكيم. والصراط المستقيم، صراط الطريق، ولا يكون الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا يسع المارين عليه، وهو مستقيم، الصراط المستقيم. وتارة ينسب إلى الله فيقول صراط الله المستقيم، وتارة يضاف إلى سالكين فيقال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم لأنهم هم الذين سلكوه وصاروا فيه. وقال قال هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلي، هذا الصراط يؤدي إلى من؟ إلى الله. وقال إن ربي على صراط مستقيم، لأن شريعة الله تبارك وتعالى مستقيمة قيمة، الدين القيم. قال الذي لا تزيغ به الأهواء، لا تزيغ بالقرآن الأهواء، وصاحب الهوى لا يستطيع أن يحيد بالقرآن، وإنما في أنوار القرآن يكشف. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، لكن والراسخون في العلم يقولون يفضحونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الراسخين: يحمل هذا الدين من كل خلف، يعني جيل الأجيال، عدول كل جيل هم الذين يحملون الأمانة، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. من الذي عدلهم؟ الله جعلهم سبحانه وتعالى أولي عدالة. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هم الراسخون في العلم الذين هم أئمتنا ونسير خلفهم حتى لا تزيغ بنا الأهواء. فالقرآن الكريم لا تزيغ به الأهواء، وتروح الأجيال وتيجي أجيال والقرآن الكريم هو القرآن الكريم، دخل معارك بالسنان وباللسان وحروب، معارك دخلها القرآن الكريم، مناظرات ومجادلات وحروب بردة، والقرآن الكريم ما سقطت نقطة من فوق حرف من كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن هو القرآن، إنما نقرأ سورة من السور نقول هذه السورة سورة مكية أو مدنية، عدد آياتها كذا، عدد حروفها كذا، عدد كلماتها كذا، وهذا الكلام لم نقم نحن به في زمان الحاسم الآلي، وإنما قام به أئمتنا. وارجعوا إلى كتب التفسير القديمة تجدون حروف القرآن معدودة، بل يقولون عدد الحاء في سورة كذا كذا، عدد الجيم، عدد الصاد، عدد السين، عدد أعداد الحروف في كل سورة، أعداد الحروف، عدد الحروف المنظورة والجميع بألوانها وأشكالها وصفتها في القرآن الكريم. واللي عايز يعد يعد ويشوف هل العدد هيخالف الأعداد اللي عدها السابقون أم لا. لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم، مع أن القرآن الكريم كان يكتب بدون نقط، ما فيش نقط ولا مشكل، التشكيل ده جديد والنقط جديدة، كان القرآن الكريم يكتب بدون نقاط، وإنما هي تلاوة علمها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من جبريل، علمها للصحابة والصحابة علموها للتابعين، وانتشروا في الدنيا، وصل القرآن إلينا بطريق التواتر بحيث لا يشكك في طريق وصول القرآن الكريم أحد حتى من الملاحدة، لا يشكك، لأنه وصل بطريق قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، بحيث إنه لا يوجد إنسان يشكك. قد يقولون هذا القرآن من صنع محمد، لكن لا يقولون هذا القرآن صنعته الأجيال من بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الذي نقرأه الآن هو الذي قرأه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أدخل أحد من الناس في زمان من الأزمنة أو في مكان من الأزمنة لو في احتمال إدخال حرف في القرآن لكان عندنا الآن في السن قرآن غير القرآن اللي في الهند، غير القرآن اللي في الجزيرة، غير القرآن اللي في الشام، غير، وإنما القرآن واحد مكتوب ومسموع، لأنه وصل بطريقين: بالحفظ في الصدور والكتابة في السطور، جاء لشاهدي عدل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ومكتوب، شاهدي عدل هنا وهنا لا يخالف ذاك هذا ولا يخالف هذا، ذاك بحمد الله تعالى. لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لا تختلط. كيف تختلط بلسان عربي مبين؟ وتعالى إلى أي قصيدة من القصائد العربية التي كانت تعلق على أسفار الكعبة كالمعلقات، هل تجد هذه القصائد التي تقرأ لا نجدها إلا وتلتبس بها الألسنة وتختلط بها الألسنة، مع ما بلسان عربي مبين، ولكن القرآن الكريم يفوق كل هذا الهراء الذي كتبه رجال الجاهلية. ولا يخلق على كثرة الترجيب، ما بيدوبش، يخلق يعني يدوب يدوب يبلع، لأن تلبس ملابس كثيرة تلبسه كذا مرة يدوب. كلام من كثرة الترجيب، يقولون هذا كلام بلية من كثرة الاستعمال، لكن القرآن الكريم لا يخلق يعني لا يبلى على كثرة الترجيب. كلنا بنقرأ، لا هل يعني القرآن في حد يعني حينما يقرأ القرآن الكريم يقول هذا أسلوب؟ خلاص بقى أصبح من كثرة استخدام أي أسلوب معين تجد في شيء من السماجة ويصيبك بالملل، إلا القرآن الكريم. تعال على أي كلام وعيده وكرره تزهق منه، لكن القرآن الكريم. ولذلك قال ولا تنقضي عجائبه، العجائب. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لماذا؟ أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، في كل واقع في كل زمان في كل مكان شهيد سبحانه وتعالى. فلا بد وان ياتي في القران في كل زمان عجائب تظهر لكل جيل من الاجيال. لكن كلامنا عن تفسير القران والايات العلميه في القران الكريم له ضوابط شديده، حتى لا يصبح الامر كما يقولون سدح مداح، ويكتب من يكتب ويؤلف من يؤلف ويعرض من يعرض القران الكريم الى هزات عقائديه، فيقول إن هذه النظرية وثقة القرآن وهذه النظرية وثقة القرآن، تسقط النظرية فتعرض القرآن العظيم للسقوط. وهذه جريمة يقع فيها كثير ممن يعني عندهم نوايا حسنة، ولكن النية الحسنة وحدها لا تشفع ولا تنفع. القضية نية وإخلاص، ومعه سلوك الصراط المستقيم بضوابط. علماء راسخين في العلم جعلوا ضوابط للكلام في قضايا الإعجاز، المجال بالطبع لا يتفع الآن للكلام حوله. ولا تنقضي عجائبه، ولا يشفع منه العلماء، يشفعش منه العالم يقرأ ويردد. شوف أقولك على حاجة، سورة الفاتحة قراءة كل ركعة في الصلاة الفرض والنفل، في حد من المسلمين المؤمنين مل من قراءة سورة الفاتحة؟ بتقرأ آية الكرسي وقل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل الصلاة، وبتقرأها قبل ما تنام بتمل منها؟ مين مل من القرآن الكريم؟ تخلص الختمة تدخل في ختمة جديدة. من مل من القرآن الكريم؟ لو مسكت أي قصيدة حتى لو أغنية، شوف بقى والعياذ بالله، يبقى الإنسان الهوى والشيطان يسيطر عليه ويحفظ أغنية، تجده عمال كل داخل خارج داخل الحمام خارج من الحمام رايح بيغني، بعد شهر لا بيغني أغنية غيرها خلاص إدمت. الكلام يقدم يعني، حتى الكلام الهوى يقدم، لكن القرآن الكريم لا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، لأنه أصدق كلامه أصدق الصادقين سبحانه. ومن عمل به أجر يؤجر أجرا عظيما، ومن حكم به عدل، الذي يحكم بالقرآن الكريم يعدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ومن تركه من جبار قسمه الله. قد يكون قائل هناك من الناس من يتركون القرآن الكريم ولم يقسمهم الله، لم يقسمهم في الدنيا ولكن سيقسمهم في الآخرة. لماذا تتعجلون؟ الناس يتعجلون عند الظالم، يعيش ظالما ويموت ظالما. إيه يعني؟ هذه هي الدنيا، أما الآخرة ده عذاب الآخرة أشد وأبقى وأعظم بكثير من عذاب الدنيا. بل الذي يعذب في الدنيا او يعاقب في الدنيا هذا سيخفف عنه العذاب في الاخره، وانما الا اذا كان كافرا، وانما العذاب في الاخره يكون اعظم، عصمنا الله واياكم. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، على أن نجعل بعد صلاة العشاء بمشيئة ربنا تعالى الكلام حول رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله.